أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول الإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى في مسائل عقدية متفرقة في كتابه لمعة الاعتقاد والهدي إلى سبيل الرشاد، يقول رحمه الله تعالى: ومحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم. هذا أصل من أصول الإيمان التي لا يصح الإيمان إلا بها، وهي شهادة أن محمد رسول الله. الإيمان بمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله جل وعلا بالهدى ودين الحق، نصدق بهذا، وأنه خير الخلق، وأنه صاحب الرسالة الخاتمة والكتاب المهيمن على ما تقدمه من كتب، والشريعة الناسخة لسائر الشرائع المتقدمة. نصدقه في كل ما أخبر، ونطيعه في كل ما أمر، ونترك ما نهى عنه وزجر صلى الله عليه وسلم، حتى يصح إيمان المؤمن به وتصح شهادته بأن محمدا رسول الله هو خاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، لا نبي بعده كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو سيد المرسلين كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وهو صاحب اللواء كما قال صلى الله عليه وسلم: بيدي لواء الحمد يوم القيامة آدم، فمن سواه تحت لوائي يوم القيامة. وهو أول من يشفع يوم القيامة، أو الشافع المشفع يوم القيامة لفصل القضاء كما تقدم، حينما يتقهقر سائر الأنبياء كلهم يقول: نفسي نفسي، ولا يشفع ولا يخاطب رب العزة جل وعلا لغضبه جل وعلا في ذلك اليوم. آدم يقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى نوح. كذلك نوح عليه السلام يذكر أنه كانت له دعوة فعجلها، ثم يكرر نفس المقولة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، كلهم يحيل الشفاعة إلى غيرك، حتى يقول عيسى: اذهبوا إلى محمد عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهنا يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم حيث تأخر جمعهم، وهنا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم حيث اعتذر كلهم عن هذه الشفاعة، وهي المقام المحمود التي يحمده عليها أهل الموقف، وهو صاحب الشفاعة العظمى الثانية أيضا، وهي أنه يستفتح باب الجنة فلا يدخل أحد الجنة إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد استفتاحه الجنة، يدخل هو وأمته صلى الله عليه وآله وسلم الجنة، وهذا افتتاح باب الجنة ولا يفتح إلا على يديه صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا أول من يقرع باب الجنة، أول من يقرع ليفتح له باب الجنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فيقول له الملك: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فيفتح له ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم وتدخل أمته، وهم الأمة المقدمة قدرا وسبقا إلى الجنة، وإن كانت مؤخرة وجودا وخلقا في هذه الحياة، كما قال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون، آخر الأمم وجودا وأسبق الأمم دخولا الجنة. لواء الحمد والمقام المحمود من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو صاحب الحوض المورود الذي يرده الخلائق ولا يشرب منه إنسان إلا من كان من أتباعه وأمته صلى الله عليه وآله وسلم متبعا لسنته. وإن لكل نبي حوضا، الظاهر أن هذا الحديث لا يثبت، ويبقى نبينا صلى الله عليه وسلم صاحب الحوض المورود. من صحح الحديث قال: صاحب الحوض المورود الذي يرده كثير من الناس، أو الحوض الذي هو أكثر ورودا. والظاهر كما تقدم أن الحديث الآخر غير ثابت، إن لكل نبي حوضا، فهو صاحب الحوض، وحوضه كما تقدم وصفه: من ورده شرب، ومن شرب لم يظمأ بعده أبدا. وهو إمام النبيين وخطيبهم، إمامهم حيث صلى بهم صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء في بيت المقدس، وإمامهم مقدم بين أيديهم كما تقدم في مواطن عديدة في الشفاعة العظمى لفصل القضاء، والشفاعة الأخرى في فتح باب الجنة. خطيبهم يخطب ويتكلم ويحمد الرب جل وعلا بمحامد يعلمه الله عز وجل إياها في ذلك الموقف، ولا يخطب غيره ولا يثني على الله عز وجل في هذا الموقف غيره، فهو المقدم صلى الله عليه وسلم، وهو خطيب الأنبياء، وهو صاحب الشفاعة، الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يحمده الله عز وجل عليه. وقد صح عنه أنه قال: إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم ولا فخر. وهذا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، بيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، آدم فمن سواه تحت لوائي ولا فخر. كل هذه خصائص خص الله بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لا يشاركه فيها أحد يوم القيامة، مع الخصائص الأخرى التي خص بها في هذه الحياة. فإيماننا برسالته ونبوته صلى الله عليه وآله وسلم يستلزم الإيمان بهذا كله، وبأنه سيد الأنبياء وخليل رب العالمين والمقدم بين أيديهم أجمعين، والخطيب حيث لا يتكلمون، والشافع المشفع حيث يتقهقرون عن الشفاعة، والقارع لباب الجنة حيث لم يتقدمه إليها أحد صلى الله عليه وسلم، وصاحب الحوض الذي تقدم وصفه بكثرة آنيته وبطيب مائه، وبأنه الكوثر الذي أعطاه الله عز وجل إياه. كل هذه داخلة في إيماننا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنه عبد الله ورسوله لا يرفع فوق منزلته صلى الله عليه وسلم البشرية، ومكانته مكانة الرسالة والنبوة، ومنزلته عند رب العالمين لا يعطى من صفات الله عز وجل شيء، فهو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لن يشرب في الجنة لأنه شعر بالظمأ، أي ألم وأي أذى مرفوع عن أهل الجنة. يعني الذي يشرب في الجنة لا يشرب من عطش، الذي يأكل في الجنة لا يأكل من جوع، إنما هي لذة، لذائذ فوق اللذائذ، فلا يشعر بعطش ولا ظمأ في الجنة ليشرب من الخمر والعسل المصفى والماء الطيب الغير آسن، كل هذا لا يشربه بسبب ظمأ ولا حر ظمأ أصابه. واحد هنا واحد هنا عشان تحملوا ميزان كده. قال: وأمته خير الأمم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأصحابه خير الأصحاب، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فأمة الإسلام خير الأمم السابقة التي كان منها مؤمنون وكافرون، فهي خير من مؤمني الأمم السابقة. كنتم، أي جعلكم الله عز وجل خير أمة أخرجت للناس. أما قوله تعالى لبني إسرائيل: وأني فضلتكم على العالمين، ليس هذا على العموم، وإنما على العالمين في زمانه، ولا يقال إن الآية صريحة في تفضيلهم على أمة الإسلام، لا، وأني فضلتكم على العالمين في ذلك الزمان الذي نزل عليهم ذلك القول من رب العالمين جل وعلا. أما الآية الأخرى كنتم خطاب لأمة الإسلام، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذا خاص بأمة الإسلام. وخير أمة من الأمم التي لها اعتبار ولها خيرية، فالأمة التي آمنت بموسى أو بعيسى أو بإبراهيم أو بنوح أو غيره من الأنبياء أمم، وهي أفضل من وجد على ظهر الأرض في زمانهم. أما بعد زمانهم حتى يأتي زمان أمة الإسلام فهي خير أمة أخرجت للناس كما قال رب العالمين جل وعلا. وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير الأمة، الأمة خير الأمم والأصحاب خير الأمة، فأصحابه قد اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهم خير أصحاب الأنبياء جميعا، إذ هم أصحاب خير الأنبياء، فخيريته وتقديمه وتفضيله على سائر الأنبياء يقتضي ذلك كله تفضيل وتخيير أصحابه على سائر الأصحاب الذين صحبوا الأنبياء السابقين. وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين رأوه أو لقوه مؤمنين به صلى الله عليه وسلم، ولا يخص بشرف الصحبة من طالت ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم أو طالت مصاحبته النبي صلى الله عليه وسلم. لشرف هذا اللقاء عد كل من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه. يقول وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام وخير الأمة أمة الإسلام، خير أصحاب الأنبياء جميعا وخير هذه الأمة كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله خير الناس قرني، أو خير أمتي القرن الذي أنا فيه، هذا صريح في تفضيلهم على سائر الأمة، فهم خير أصحاب الأنبياء عموما وخير هذه الأمة خصوصا. الصحابة جميعا يشتركون في هذه الخيرية ويشتركون في أصل هذا الفضل، إلا أن الخيرية يتفاضل فيها بعضهم على بعض، والخير يزيد عند بعضهم على بعض، كما قال رب العزة جل وعلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، كلهم أنفقوا وقاتلوا وكلهم وعدهم الله عز وجل الحسنى، لكن نفقة وقتال المنفقين المقاتلين قبل الفتح أعظم أجرا وثوابا وأرفع درجة ممن أنفق بعد الفتح وقاتل، وممن أثيب على هذه النفقة والقتال. الكل يشترك في وعد الله عز وجل بالحسنى، والكل يشترك في الخيرية، لكن الخيرية ليسوا فيها على درجة سواء، كما أن المؤمنين ليسوا في الإيمان على درجة سواء. فالمؤمنون يتفاوتون في مراتب الإيمان على حسب تحقيقهم لهذا الإيمان ظاهرا وباطنا. إيمان القلب يتفاوتون فيه، إيمان اللسان يتفاوتون فيه، إيمان الجوارح يتفاوتون فيه، والكل يشترك في أصل الإيمان الذي هو أصل الإقرار والشهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إيمان القلب، إيمان الجوارح، نطق اللسان، وهذا ما يتحقق عند الصحابة يشتركون في أصل هذا الإيمان، يشتركون في أصل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يتفاوتون ويتفاضلون على حسب ما قاموا به من مقتضيات هذه الصحبة، من مقتضيات صحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم وإيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. فتتفاضل طوائف الصحابة بعضها على بعض، ويتفاضل أشخاص الصحابة بعضهم على بعض، مهاجرون وأنصار، سابقون أولون ومتأخرون، بدريون وغيرهم، مجاهدون مشاركون في سائر الغزوات وغيرهم، منفقون وغيرهم، صفات يتفاوت في تحقيقها الصحابة، ولذلك يتفاوتون ويتفاضلون في الخيرية، ويقدم بعضهم على بعض. ولذلك قال رحمه الله، نعم، نعم، ليس سواء، لا، لأن معروف أنه هو من الحنفية اللي يقولوا كذا كذا، الأصل اللي هم بيرجعوا إليه. قال: وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام، وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله تعالى عنهم. هؤلاء هم الخلفاء الأربعة الراشدون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم مع سنته، حيث لا يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي، تمسكوا بها. فإجماعهم هؤلاء الأربعة لا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هم أعطتهم الأمة بوصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللقب المشترك بينهم، الخلفاء الأربعة الراشدون. وهذه طائفة تمتاز عن طائفة أخرى، وهي طائفة العشر المبشرين بالجنة سواهم. والعشر المبشرون بالجنة طائفة يمتازون على غيرهم من الطوائف، ويفضلونهم ويخيرون عليهم، كما في التفصيلات المعروفة. الأربعة الخلفاء أفضل الصحابة، أبو بكر أفضل الأربعة. فإذا كان الأربعة أفضل الصحابة، وكان الصحابة أفضل الأمة، إذن أبو بكر هو أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: كنا نخير بين الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان، وعلي يأتي بعد ذلك رابعهم رضي الله تعالى عنه، كلهم خليفة راشد، خير الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق الذي أعطي هذا اللقب الصديق لكثرة تصديقه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال رب العزة جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به هو الصديق رضي الله تعالى عنه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام معطيا إياه هذا الوصف واللقب حينما اهتز بهم ورجف بهم جبل أحد، قال: اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان ومعه أبو بكر وعمر وعثمان. فأبو بكر هو الصديق والشهيدان عمر وعثمان. وفي صحيح مسلم ذكر العشرة: فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. وكان معه على الجبل العشرة المبشرون بالجنة رضي الله تعالى عنه. يقول رحمه الله تعالى: وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالث. وهذا الحديث معناه في الصحيح من حديث محمد بن الحنفية أنه سأل أباه علي بن أبي طالب: من خير هذه الأمة ومن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: فخشيت أن أقول ثم من فيقول عثمان، فقلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. وهذا منه رضي الله تعالى عنه تقديم لعثمان، وأيضا تواضع منه رضي الله تعالى عنه. فعلي رابع الخلفاء ورابع الأمة في الفضل والخيرية والشرف رضي الله تعالى عنهم، ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. كل واحد من الصحابة عموما ومن الأربعة الخلفاء خصوصا له فضل ومناقب ربما يتفضل في بعضها على بعض ولا يشاركه فيها بعضهم، لكنما الصديق على الإطلاق من سائر الصحابة أفضلهم رضي الله تعالى عنه. ثم يأتي بعد ذلك بقية العشرة. يقول المصنف رحمه الله: وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر. نعم، وهذا لا يصح لكن معناه صحيح. قال وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو بكر أحق عباد الله بالخلافة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته، فضله الذي لم يشاركه فيه أحد، وسابقته إلى الإسلام والخيرات بما لم يشاركه فيه أحد. ومعروف حديث عمر لما قال له لا أسابقك إلى خير قط أو أبدا، لأنه سابق رضي الله تعالى عن أبو بكر يسبق وسابقته إلى الإسلام، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم جميعا كذبت وقال أبو بكر صدق، فسبق أهل الأرض جميعا في تصديقه وإيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ينبغي أن يكون مقدما على أهل الأرض جميعا في خلافة النبي صلى الله عليه وسلم في قيادة الأمة، وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته. وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضوان الله عليهم جميعا مما يدل على أنه يجب أن يكون المقدم والخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي قدمه للصلاة في حياته فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، بل صلى النبي عليه الصلاة والسلام خلفه مأموما مهتما به صلى الله عليه وسلم، وأمر الصحابة أن يأمروا أبا بكر بالصلاة، فراجعته عائشة وراجعته حفصة وهو يكرر مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فهو الإمام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما اختلف المهاجرون والأنصار وقال قائل الأنصار منا أمير ومنكم أمير، قال لهم عمر أيكم تطيب نفسه أن يكون إماما لأبي بكر وكان النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلفه وهو إمام النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلهم قالوا والله لا تطيب نفوسنا أو نفس أحد منا أن يصلي إماما بأبي بكر، فرضخوا وبايعوا لأبي بكر وقدموه حيث قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي أولا لفضله وسابقته، ثانيا لتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة، ثالثا إجماع الصحابة، يقول وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة. لا تجتمع أمة على ضلالة، ما كان الله ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. هذه الأدلة التي أشار إليها المصنف رحمه الله أنها بأنها أدلة على تقديم أبي بكر في الخلافة، وأنه لا ينبغي لأحد أن يتقدم وأن يكون إماما وخليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي أبي بكر وهو أحق خلق الله بالخلافة. أجمعت الصحابة على خلافته وإمامته للمسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث وقع الاتفاق بعد ظهور الخلاف في بداية الأمر بين المهاجرين والأنصار، حينما ذهب إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ابن الجراح، فتكلم أبو بكر وتكلم عمر وأخذ بيد أبي بكر فبايعه، وبايعه المهاجرون والأنصار وهم رؤوس الأمة، وتأتي الأمة بعد ذلك مبايعة لأبي بكر، فهذا معنى قوله وإجماع الصحابة على إمامته وخلافته بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعلم عن أحد أنه خرق هذا الإجماع، لا علي ولا غير علي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل علي كان من أول المبايعين لأبي بكر رضي الله تعالى عنه في سقيفة بني ساعدة، ثم انشغل بعد ذلك حتى جدد البيعة ثانية بعد وفاة فاطمة رضي الله تعالى عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك من الأدلة الأخرى التي فيها صراحة وتلميح بأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه هو الخليفة، الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها الحديث الصحيح الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ادعي لي أخاك عبد الرحمن، يعني ابن أبي بكر، أكتب كتابا لا يختلف الناس على أبي بكر. ثم قال: يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر. هذا صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يكتب كتابا فيه استخلاف أبي بكر، ولم يمنعه من ذلك إلا أن الأمر لا يحتاج إلى تنبيه، فلا يمكن أن يختلف الناس في أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه هو الخليفة من بعده صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث صريح في ذلك، صريح في أن النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الناس لن يختلفوا في كون أبي بكر الخليفة بعده صلى الله عليه وآله وسلم. وكما تقدم في أمره بالصلاة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي إمامته النبي عليه الصلاة والسلام، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي وغيره: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. لهذا وضوح بأن من بعده يقوم بالأمر بعده أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وأيضا المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم في شيء فقال لها ووعدها أن تأتيه بعد ذلك، فقالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ قال: أت أبا بكر. إن جئت ولم أجدك تعني الموت. قال لها: أت أبا بكر، أي أنه القائم بالأمر من بعدي، فمن كانت له عدة ومن كان له شيء ومن كان محتاجا لأي أمر فالقائم بهذا كله بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه. قال: ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه. الخلافة أولى الناس بالخلافة بعد أبي بكر عمر، لفضائله الكثيرة التي تلي فضائل الصديق رضي الله تعالى عنه، وسيرته التي يظهر فيها طول ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم واستئناس النبي عليه الصلاة والسلام به مع أبي بكر رضي الله عنهما، وملازمته النبي صلى الله عليه وسلم في سائر الأمور، في الدخول والخروج والذهاب والإياب والمشاورة، حتى كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم بمثابة السمع والبصر، بما يسمع ويرى صلى الله عليه وسلم، يشيران عليه ويستشيرهما ويسهران معه في أمور المسلمين صلى الله عليه وسلم أبو بكر عمر، والفضائل التي اشترك فيها كثيرة، وجملة فضائل الفاروق رضي الله عنه تلي فضائل الصديق، وأيضا في الحديث السابق ذكره يقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، إشارة إلى تقدمه على سائر الصحابة في هذه البعدية. أبو بكر يقدم، وهذه إشارات كثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم أبي بكر على عمر، فاقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، هذا دليل على أن عمر رضي الله عنه يلي أبا بكر في هذا التقديم وهذا الفضل والخلافة، وأيضا نص أبي بكر على خلافته من بعده، وبيعة الصحابة جميعا له لم يخالف في ذلك أحد، بما فيهم علي. علي رضي الله تعالى عنه كان من المبايعين لعمر، ومن وزراء عمر، ومن المقيمين للحدود في خلافة الصديق وخلافة عمر وخلافة عثمان، وكان ملازما لعمر رضي الله عنه، بل لحبه إياه زوجه ببنته، ولا يدل ذلك إلا على الرضا التام والبيعة من قلبه والصدق فيها لعمر رضي الله تعالى عنه. أما قول الشيعة إن عمر قهره على ذلك وأن ذلك فرج قد غصبناه، هذا اتهام لعلي قبل اتهامهم لعمر رضي الله عنه. وأشد الناس طعنا في آل البيت هؤلاء الروافض الشيعة الذين يزعمون أنهم يحبون آل البيت، يتهمونهم بكل باقعة ومع ذلك يزعمون أنهم يحبونهم، وهذه منها حينما يتهمون عليا بالجبن والخوف، لدرجة أنه يفرط في عرضه خوفا من عمر، هذا اتهام لعلي بالجبن الذي يعرف وتعرف عنه الشجاعة التي انقطع نظيره فيها رضي الله تعالى عنه. فعمر الخليفة بعد الصديق وهو أمير المؤمنين بنص أبي بكر وبيعة الصحابة له، والخلافة تعود إما بالعهد كما فعل الصديق أو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وتقدم في الأحاديث التي فيها إشارة أو صراحة بأن الخليفة بعده أبو بكر. لكن كثير من الناس يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف وأبو بكر استخلف، فمن استخلف تبع أبا بكر ومن لم يستخلف اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الظاهر أن من استخلف اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واتبع أبا بكر في ذلك. وعمر رضي الله تعالى عنه لم يعين الاستخلاف، بل أبهمه في ستة، وهذا فيه نوع تعيين واستخلاف ونوع ترك، فيه شبه من هذا وذاك، جمع بين الأمرين رضي الله تعالى عنه. فعمر الخليفة الثاني بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، حيث جعل عمر الأمر شورى في ستة، وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد، وسادسهم عبد الرحمن بن عوف. إن أبا عبيدة مات في خلافة عمر رضي الله عنه، وأخر من العشرة من سعيد بن زيد، هؤلاء بقية العشرة إلا أبا عبيدة وسعيد بن زيد. أبو عبيدة مات في طاعون عمواس شهيدا في خلافة عمر، وسعيد بن زيد لم يسمه عمر لأنه ابن عمه وأخو زوجته وزوج أخته، زوج فاطمة بنت الخطاب، عارفينها؟ كانت في بداية الإسلام عملت فيها أحمد، دخل عليها هو جوز، يدخل عليها جوز أخته. قال: ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى الستة التي ذكرنا أسماءهم، جعل عمر الأمر في الستة، وجعل الستة الأمر في ثلاثة: عثمان وعلي وعبد الرحمن. فأخذ عبد الرحمن بيد عثمان وبايعه، وبايعه علي. إذن الستة بايعوا عثمان، ثم سائر الصحابة تبعوهم في هذه البيعة، واجتمعت الأمة على بيعة عثمان رضي الله تعالى عنه. إذن خلافة الصديق لها قرائن وعلامات، منها إجماع الأمة على بيعته، وعمر كذلك إجماع الأمة على بيعته، وعثمان كذلك إجماع الأمة على بيعته، وعلي رضي الله تعالى عنه. يقول: ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه، وهؤلاء الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعدي 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه. تتمة 30 سنة خلافة الحسن بن علي رضي الله عنه. نعم، 6 أشهر ولا 5.5، تكملة 30 سنة خلافة النبوة، 30 سنة ثم تكون ملكا عضوضا. وهذا المعروف حديث سفينة رضي الله عنه، ثم قال: خذ خلافة أبي بكر 2 سنة، وخلافة عمر 10، وخلافة عثمان 12، وخلافة علي 6، فكم سنة؟ 30 إلا أشهر التي هي أشهر الحسن بن علي. والمصنف قال: فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه، ولم يذكر يعني خلافة أو أشهر الحسن. يقول: مجموع خلافة هؤلاء الأربعة 29 سنة و6 أشهر و4 أيام. ثم بويع الحسن بن علي رضي الله عنهما يوم مات أبوه علي رضي الله عنه في ربيع الأول 41 سلم الأمر إلى معاوية، وبذلك ظهرت آية النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: الخلافة بعد 30 سنة، وقوله في الحسن: إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. رواه البخاري. فهؤلاء هم الخلفاء الراشدون وخلافة النبوة تنتهي بهذه السنين وبهذه الأشهر من خلافة الحسن ابن علي رضي الله عنهما. وعد بعض العلماء خلافة عمر ابن عبد العزيز خلافة راشدة، وسماه الإمام الشافعي خليفة راشدا، خامس الخلفاء الراشدين، وجعل خلافته مشابهة لخلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وجد لأمه، مش كده؟ عمر بن الخطاب جد عمر لأمه، جد عمر بن عبد العزيز. قال: ونشهد للعشرة. نعم. نعم. نعم. سنتين وثلاثة أشهر وعشر سنين وأشهر تقريبا، وثنتا عشرة سنة، يبقى كان 24 24، وخلافة علي 4 سنين وأشهر، 29 يعني جملتها، و 30 سنة إلا 6 أشهر. نعم. قال: ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه، وعثمان بن عفان ذو النورين زوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب زوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلحة ابن عبيد الله التيمي، والزبير ابن العوام القرشي، وسعد ابن أبي وقاص الزهري، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وعبد الرحمن بن عوف الزهري، وأبو عبيدة ابن الجراح واسمه عامر بن عبد الله، عامر بن عبد الله. هؤلاء العشرة الذين أعطوا هذا اللقب، عشرة مبشرون بالجنة، وإن كان غيرهم قد بشر بالجنة. نشهد لهؤلاء بأنهم في الجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشهادتنا بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشهادة لإنسان بأنه من أهل الجنة من الأمور الغيبية، الشهادة لإنسان بعينه أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار لا يجوز لنا إلا بدليل ثابت صريح في تعيين شخص بعينه. فالشهادة إما أن تكون على العموم، كل المؤمنين في الجنة، كل المؤمنين في الجنة، وكل الكافرين في النار، هذا قطعي، أما كل المؤمنين في الجنة على العموم، والتعيين لا يجوز إلا بدليل. وتسمية أحد الكفار بأنه من أهل الجنة مخلد في النار بعينه لابد أن يكون أيضا بدليل، لأنه ربما يكون عاش على الكفر فتداركته رحمة الله عز وجل قبل موته فأسلم ولم يطلع على إسلامه أحد، لكن التعيين والتسمية لهذا لأحد أهل الجنة أو لأحد أهل النار لا يجوز إلا بالدليل، فهؤلاء العشرة سماهم النبي صلى الله عليه وسلم وشهد لهم، فنشهد لهم بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام. أما من عدا من عينهم رسول الله وسماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرجو للمحسن منهم من المؤمنين ونخاف على مسيئهم، ولا نشهد لواحد بعينه بأنه من أهل الجنة. نشهد لهؤلاء العشر الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم ولهم هذه الخصيصة أن جمعوا وساقهم النبي صلى الله عليه وسلم في سياق واحد مسمين بأنهم من أهل الجنة. وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، من سماهم من عدا هؤلاء العشرة، كقوله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. إذا نشهد الحسن والحسين بأنهما من أهل الجنة. وقوله لثابت بن قيس، نعم، ده بيقولوا هم أحياء. لا طبعا، ده موجود امامه ابو بكر في الجنه وعمر في الجنه وابو في الجنه زي هم في الارض. اخبار ليس لها معنى الا هذا. وقوله لثابت بن قيس بن شماس انهم لاهل الجنه نشهد له، وايضا امهات المؤمنين في الجنه زوجاته صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، وبلال، نعم، عمرو بن الجموح، نعم، النبي قال هكذا، نعم، يطأ بها سلمتين كذا. ومين ثاني؟ جعفر، المرأة التي كانت تقوم المسجد، عبد الله بن سلام، نعم، ضعيف، ايه الدليل؟ ساق بن مسعود في الجنة أثقل عند الله من أحد، أثقل عند الله من أحد. سعد بن معاذ، احنا قلنا امهات المؤمنين خلاص، سبقك بها خالك، ومن قول عزيز بن اسر، انت عارفها مين بنت مين؟ عكاشة بن محصن، نعم، ومن اسماء، المرأة التي كانت تصرع، حد قالها بالغير كده؟ لا، اللي تصرع غير كده تقوم المسجد. واحد بيتكلم، ها؟ غلام ايه؟ اسمه ايه؟ من كل من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم بأعيانهم، عمار وأبوه وأمه، عمرو بن الجموح جمح من زمان، نعم. هؤلاء الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين نشهد لهم بأعيانهم. أما على العموم نقول عموم المؤمنين في الجنة ولا نسمي. وكذلك الكفار الذين سماهم الله عز وجل، فرعون وقارون وهامان وابو لهب، واللي سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بقى ابو جهل وابو طالب، هؤلاء الذين سماهم النبي عليه الصلاه والسلام. ونقول عموم الكفار في النار، عموم الكفار النار عياذا بالله. قال: ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. أي عمل يعمله هذا لابد أن يحمل على أنه العمل المجرد الذي لا يقتضي اعتقادا وعملا قلبيا. فقد يعمل الإنسان عملا وهو كفر ولا يحكم عليه بالكفر لأنه لا يقصده بقلبه ولا يريده، أو يكون مخطئا متأولا أو مجتهدا مخطئا، أو يكون مكرها أو يكون غافلا. فالفعل المجرد إن كان كفرا لا يحكم على فاعله بالكفر ولا يخرج من الإسلام بفعله هذا.